فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يشرع في قيام الليل وفي صلاة التراويح كلما صلى المسلم ركعتين أن يستفتح أم يكتفي بأول ركعتين يصليهما؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر السنة أنه يستفتح في أول كل ركعتين، وهذا محفوظ على ظاهر حديث أبي سعيد الذي معنا كان إذا استفتح الصلاة، كذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك قالوا يشرع أن يستفتح في كل ركعتين لقولها كان إذا استفتح الصلاة، ولم تفرق بين صلاة الليل وغيرها من الصلوات. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في قيام الليل أنه استفتح بالدعاء الطويل، ثم لم يذكر دعاؤه عليه الصلاة والسلام في بقية الركعات. وأما بالنسبة للتراويح ففي الحقيقة لو أنها ألحقت وقيست على صلاة الليل من هذا الوجه فلقائل أن يقول يستفتح في أول ركعتين ويقتصر على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.